وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. أيها السادة الأعزاء، عندما كان هناك لقاء للقمة بين الشرق والغرب قبل حرب رمضان، اتفق الطرفان على ان تظل منطقة الشرق الاوسط في حال استرخاء عسكري دائم. ومعنى هذه العبارة بصراحة ان توضع القضية في ثلاجة تتجمد بين احشائها. واذا ما نحن استقرأنا الانباء التي نشرتها المجلات والصحف الغربية، سمعنا عجبا وقرأنا ما هو اعجب. مجلة نيويورك تايمز ومجلة التايم الامريكية البريطانية والديلي تيليجراف البريطانية، ماذا قالت هذه الصحف في الايام القليلة الماضية؟ اسمعوا ثم بعد ذلك اعلموا انه لا ناصر لنا الا الله وحده. اما الديلي تيليجراف البريطانية فقد قالت بالحرف الواحد ان اسرائيل تملك مخزونا من الاسلحة النووية التكتيكية. اما نيويورك تايمز والتايم البريطانية فقد قالتا على لسان رئيس وزراء اسرائيل وعلى لسان وزير دفاع اسرائيل، اسمعوا ماذا نشرت صحف الغرب. قال المسؤولان الاسرائيليان ان اسرائيل لن تنسحب من مرتفعات الجولان مهما كان الثمن. ثم ماذا؟ واذا حضرنا مؤتمر جنيف فلا بد ان يقوم المؤتمر على مفاوضات غير مسبقة بشروط. ثم ماذا؟ لن تسمح اسرائيل بتمثيل وفد للمقاومة الفلسطينية. ثم ماذا؟ لن تسمح اسرائيل بقيام دولة بينها وبين الاردن. ثم ماذا؟ وما السر في هذه الاقوال؟ وموقف اسرائيل من مدينة القدس والمسجد الاقصى معروف، ومعروف بصراحة. قالت جولدا مائير الرئيسة السابقة ان اسرائيل تستطيع ان تتخلى عن تل ابيب، ولكنها لن تقبل بحال ان تتخلى عن مدينة القدس. ما السبب الذي دعا المسؤولين اليهود الى ان يدلوا بهذه التصريحات؟ نشرت المجلات الغربية ان السبب في الادلاء بهذه التصريحات ان الولايات المتحدة الامريكية وعدت المسؤولين الاسرائيليين بان تمد اسرائيل ب7500 مليون دولار اسلحة. 7500 مليون دولار اسلحة في هذه الايام، وعد من امريكا ووعد الحر دين عليه. فما رأيك يا صاحب الفضيلة في هذا الكلام؟ وعد ب7500 مليون دولار اسلحة حديثة. امدت امريكا اسرائيل في هذه الايام بطيارة قاذفة مقاتلة في 14 لم تستعملها امريكا حتى الان، وتعتبر من احدث ما انتجته السرسالة العسكرية الامريكية. فهل ننام؟ هل نضع قلوبنا في ثلاجة ونسترخي استرخاء ام ماذا نفعل؟ ان النوم حرام على الامة التي يوضع مسجدها تحت قبضة اليهود. ان النوم حرام يا دول القصور، وما كان لنا ان نضخه حتى نخلص المسجد الاقصى. المسجد الاقصى اولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين، ومصر حبيب الله ومصطفى. أعداؤها يخططون يدبرون، يخططون يدبرون يتآمرون يا أمتي. ما كان يليق بنا أن نضخ البطرول والمسجد الأقصى تحت أقدام اليهود. خاب من افترى. يا شعب العرب استعينوا بالله، اعتصموا بالله، استمسكوا بكتاب الله. ان نار اسرائيل لن تحرق مصر وحدها، ان نار اسرائيل ستحرقنا جميعا، ستحرق ليبيا وتحرق سوريا وتحرق الجزائر وتحرق العراق وتحرق اليمن ان لم نتحد ونعتمد على الله. ان حالنا مؤسفة، ان حالنا تدعو الى الرثاء. يا امة البترول اعلنوا قيام صندوق الجهاد، وافتحوا باب التطوع لجيش المسجد الاقصى، واستعينوا بالله. اللهم اني اسألك واتوجه اليك وانت في كبريائك وفي عليائك، والساعة ساعة الاجابة، واليوم يوم الجمعة، ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم انصر اسلامنا، اللهم وحد كلمتنا، اللهم ارفع راياتنا، اللهم ارحم ابنائنا، اللهم فك اسرنا وارحم ضعفنا وتول امرنا واحسن خلاصنا وفك اسرنا وبلغنا مما يرضيك امالنا. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا